حديث وتعليق. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. التعليق: تأمل، حتى المؤمن الضعيف فيه خير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير. فالمؤمن بمجرد إيمانه منسوب إلى الخيرية، لأن الإيمان أمره عظيم عند الله. وقد أخبر تعالى عن قوم يفضلون الكفار على المؤمنين ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فذمهم بذلك وتوعدهم.